النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج المسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسند متصل من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الأقضية الباب الرابع منه. قال رحمه الله تعالى حدثني علي بن حجر والعنوان باب قضية هند هذه زوجة أبي سفيان هي التي تكلمت في هذا الحديث وسألت. قال المستند المتصل حدثني علي بن حجر السالمي بن الوزي نزيل بغداد قال حدثنا علي بن مسهر الموصلي قال الموصل ثقة من الطلقة الثامنة عن هشام عروة أبي المنذر المدني من الخامسة عن عائشة رضي الله عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان. هند على يعني بدون صرف اجتماع علتين على الكسع وهما العلمية والتأنيث ويجوز صرف أيضا هند بماذا؟ لأن وسطه ساكن فسكون وسطه يقابل إحدى العلتين يقولون هكذا لكن عدم صرف أولى وجهان في العديم تذكرا سباقا وعزمة فهند والمن أحق يقول المعرفة بيده يجب أن يشير إلى هذا. قال بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعدما أسلمت لأنها كانت شهيدة على دواء فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل فهذا فيه يعني ذكر المرء بما لا يحبه أو بما يكرهه وهو ما يسمى للغيبة لكن بمثل هذا يجوز لماذا؟ لأن الشخص السائل لا يتوصل إلى حقه إلا بهذا الوصف. فقالت إن أبا سفيان رجل كريم فقالت أخذ المرأة لا إذن أنا ما وصل إليه قالت رجل شعير بخيل وصفته لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية أولادي إلا ما أخذت من ماله بغير علم إلا إذا أخذت ماله دون أن يعلمه وأنفقت عليه فهل علي بذلك من جناح إثم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ويكفي بنيك يعني معناه أنه أخطأ أو حكم لها على خلاف بين أهل العلم هل هذا فتوى أم حكم ويختلف ذلك وفي الشرح عريض وطويل مسائل متنوعة متفرعة على هذا النص. وذلك أولا قال لها ما قال أين المدعى عليه ما كلفها بهذا لأنه يعلم أنها في هذا ما كذبت. ثانيا القضاء على الغائب الذين يقولون إن هذا قضاء يقولون وفيه دليل على مسألة القضاء على الغائب والذين قالوا لا بل هو فتوى يقولون لا يستفاد منه جواز القضاء على الغائب لكن الذي يرجحه بعد ذكر الخلافات وأدلة المتخالفين في المسألة ومناقشتها نقول إن الاحتجاج بهذا الحديث على جواز الحكم على الغائب بما إذا تبين للقاضي ذلك جائز. قال هذه من المسائل الست التي ذكر العلماء من جواز الغيبة الشرعية الغيبة غيبة لغوية وسمى الغيبة الشرعية لأن الغيبة الشرعية محرمة ولا يغتب بعضه بعض الغيبة لكن فيما إذا كان بمصلحة دينية أو يعني شخصية فهذا يعني يجوز، وهي ست مسائل. وقد نظمتها بقولي: يا طالبا فائدة جليلة، يعلم هداك الله للفضيلة، أن اغتياب الشخص حيا أو لا محرم قطعا حرام بنفس يتلى ولا تبقى في الباب. فذكرت لكنه لغرض صحيح قبح، أباح الشرع لغرض صحيح اغتياب الرجل اغتياب الشخص. عدها ذو الترجيح أو ذو الترجيح أرباب الترجيح من العلماء، فذكروها ستة رسائل، ستة أشياء يعني. تظلني أحد أن تظل إن فلانا ظلمني بكذا وكذا، هذا غيظة ولكن جاز التوصل إلى الحق. واستفتي استفتاء كما في هذه المسألة، واستعين برجع مجرم إذا وجدت مجرما يعني ولم تستطع أن تنفعه، اذهب إلى ولاة الأمور واختره وقل لهم إن فلانا مجرم هذا، تعالوا خذوه مثل هذا، وهذا جائز. وأعيب مجاهرا بفسق، فذلك أيضا من المسائل، المجاهر بالفسق الذي إذا جاهر بفسقه يجوز أن تغتابه حتى يتوب، أو بدع كذلك أيضا بما به جهالة، لكنك تغتابه بما جهر به من الفسق والبدعات، ولا في عرض آخر لا، لا بما امتنع لا بما لم يظهر لا تغتابه، ما يجوز لك هذا. وعرفا بلقب من عرفا به كقولك رأيت الأعنفة، فذلك إذا كان الشخص معروفا باللقب يجوز أن تذكره بذلك، وإن كان في عيب كالأعمشي والأعمى والأعرجي والأعنف، الأعنف من يمشي على ظهر قدمه على السماء أعنف. رأيت الرجل الأعنف هذا جائز إذا كان معروفا بهذا وأردت وصفه للبيان. وحذرا من شر إذا تخاف أن يلحق بالناس الآثى، كذلك أيضا إذا رأيت وعلمت شخصا مجرما يعني يؤذي الناس وأراد أحد أن يتعامل معه قل له حذره إن هذا الرجل مجرم، هذا لا يصلح أن تتعامل معه، هذا غيبة، ولكن بضرورة حفظ ذلك جانب ذلك الشخص يجوز ذلك. وفي سواء احذرا الغيبة حذر في سواء هذه الأشياء، لا تغتبي تقوم موفقا بين العربي تدخل الجنة بدون حساب بدون غيبة بدون مجازات على هذه الجريمة. الحاصل ان هذه المسائل المسألة التي نحن فيها من المسائل الستة التي أباها الشرع علماء الشرع واستثنوها بأدلة خارجية. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه. وبسند متفق على حدثنا وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي من الطبقة العاشرة، وأبو كريد محمد بن العلاء الهمداني الكوفي أحد الشيخ الستة بلا واسطة، كلاهما عن عبد الله بن نمير والد الأول عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي من الطبقة التاسعة، ووكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي من الطبقة التاسعة من كبارها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى تميمي بن نيسابوري، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني الثامنة، قال: حدثنا محمد بن راجع أبو عبد الله النيسابوري الحادية عشرة، قال: حدثنا المادي الهديك محمد بن إسماعيل بن مسلم، فهذا مدني ثقة، قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان الضحاك ابن عثمان هذا الحزامي الأسدي المدني من الطبقة السابعة، قال: كلهم عن الشام بهذا الإسلام، أي كل هؤلاء أصحاب التحويلات، وهم عبد الله بن نمير ووكيع بن الجراح وعبد العزيز الدراوردي والضحاك بن عثمان، كل هؤلاء الأربعة هؤلاء الأربعة كلهم رواه عن الشام بهذا الإسناد الماضي. هكذا أحاله، والإحالات كلها مخرجة هنا في الشرح. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا بسبب المتفق على حدثنا عبد الحميد الكسي على أبو نصر، قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام، قال: أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري محمد المسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائهم. هذا لما كنت كافرا هكذا أحب الشيء إلي أن تذل أنت وأهل دينك كلهم، هذا كنت بهذه المرتبة. وما على ظهر الأرض أحب خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فلما رزقني الله الإيمان تحول ذلك إلى المحبة. الآن ما أحب أحدا أن يعز الله فوقك شيئا في الدنيا، قال من أهل خبائك من أهل بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني ستزيدين على هذا، والذين نفسي بيده ستزيدين على هذا ويتقوى إيمانك أكثر فأكثر. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك عن معناه شحيح، فهل علي حرج إذا أنفق على عياله من مالي بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفق عليهم بالمعروف. وهذا هو المسألة التي تتبرع من هذا كما سبق بيانه، وهو على مسألة الظفر بحقه هذه تستنبط من هذا، وهو أن الإنسان إذا أخذ منه شخص مالا ووجد مال ذلك الرجل هذا يجوز أن يتصرف ويأخذ حقه بقدره أم لا، في خلاف بين العلماء، والصحيح أنه جائز يأخذ بقدر حقه. ومنهم من يشترط أن يكون من نوع ما أخذه منه، ومنهم من لا يشترط ذلك وهذا هو الظاهر. يعني هذا رسالة الظفر هذه تستنبط من هذا، لأن هذه المرأة وجدت ماله في بيته فأخذته بإنفاق على أولاده، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال جائز. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى، والحديث متفق عليه تقدم، بسليم قلتك على حدثنا زهير المحارب أبو خيزمة الصغير النسائي نزيل بغداد، قال حدثنا يعقوب إبراهيم الزهري المدني نزيل بغداد، قال حدثنا ابن أخي الزهري هذا عبد الله محمد بن عبد الله بن مسلم اسمه، قال أخبرني عروة بن الزبير عن عمه الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذل من أهل خبائك، كنت أكرهك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعز من أهل خبائك. انقلب ذلك بنور الإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيدي لا تزيدن على ذلك، أي وأنا أيضا أحبك، هذا أيضا وجه. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسكين، رجل مسكين بالتشديد يعيل مبالغة، ويحتمل أن قرأه رجل مسيح بوزن شحيح ومعناه. قال فهل علي حرج من أن نطعم من الذل له عيالنا؟ فقال لها لا إلا للمعروف، أي لا تنفقي إلا للمعروف، جائز لك بالمعروف، يعني لا تفسدي ولا تسرفي، وأما بقدر المعروف فهو جائز أن تنفقي على عيالك من ماله دون علم. وفي شرع المتصف قال حدثني زهير محر، وهذا قوله عنوان من الشراح، باب النهي عن كثرة المسائل، المسائل كثرتها يعني ليس ممدوحا من غير حاجة. هذه المسائل لها جهتان، مسائل أموال الناس هذا معنى، ومسائل علمية كذلك أيضا معنى، وكل لا خير فيه إذا كان كثيرا. قال غير حاجة، والنهي عن منع، وهذا منع ما وجب عليك أداؤه هذا ممنوع، نهي عن، وهذا أخذ ما ليس لك وطلب ما ليس لك حق فيه هذا أيضا ممنوع، وهو الامتناع، هذا تفسير لمنع وهذا، هذا تفسير لمنع وهذا. الأول هو المنع، هو الامتناع من أداء حق لزمه وهذا يسمى منع، أو طلب ما لا يستحق وهذا تفسير هذا يعني أخذ يعني بدون حق. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثني زهير المحارب أبو خيثمة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل سهيل بن أبي صالح الطبقة السادسة عن أبيه أبوه أبو صالح الإخوان السلمان الزيات المدني من الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ففي إثبات صفات الرضا لله، وهذا الرضا على ظاهره رضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا مؤول بالثواب ولا بالجزاء وما إلى ذلك، بل نقول الرضا صفة لله سبحانه وتعالى. قال هذا إرضاء لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يكره ثلاثة وهي أيضا صفته إثبات صفة الكراهية، يكره الله سبحانه بعض الأشياء، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا مما يرضاه الله واحد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وهو التمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين، ولا تفرقوا يعني التفرق هذا ممنوع، فإذا اجتمعتم أحبكم رضي الله عنكم ذلك، هذه الثلاث المرضيات. ويكره لهم قيل وقال، أي كلام ما لا ينفع على وزن قيل وقال كذا كذا وقال الفلان كذا، هذا ليس في خير لأن فيه إضاعة الوقت وإسعاد الكاذبين الكرام. وكثرة السؤال كذلك أيضا هذا محل شاهد الباب، كثرة السؤال هذا إن فسرناه بكثرة السؤال أموال الناس فهذا معناه بدون حاجة، إذا احتاج أن يسأل الإنسان ويسد خلته جائز بدون إلحاح، وله شروط ذلك مذكور بالشرع وهو جائز هذا، وإنما المراد كثرة السؤال تكفرا عنده ما يكفيه، ثم يريد أن يتزيد أن يكسر ماله بمسألة يمد كفه لأخذ أموال الناس، هذا ممنوع كثرة السؤال. والمعنى الثاني هذا وهو الذي عزاه ابن عبد البر إلى أكثر العلماء، وهو المسائل العلمية. والمسائل العلمية هذه أنواع، المسائل العلمية التي تهم الإنسان في دينه من باب العقيدة أو من باب العبادات أو ما إلى ذلك أو من باب الأحكام والتعامل، هذا مسموح هذا جائز، وإنما المراد بذلك المسائل المغلوطة يعني امتحان علماء بما لا فائدة فيه، وكذلك يتعبوا وكذلك يعني الحق والسلامة والضجر عليهم، وكذلك امتحان بعض الناس نورا امتحان بعض العلماء، وهذا لا يجوز إن كان حاجة دينية يسأل ويفتيه ويقول بذلك، وإلا امتحانه هذا حرام ممنوع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وشداد المسائل وغلطات المسائل. والمسائل التي أيضا لا تقع يعني مسألة يسأل بعض الناس ما لا وقوع له، لو سمع هذا شخص وترك 100 جدة أين من الجدة إلى ألف ولا إلى واحد وإلى 100 جدة، مثل هذه المسائل لا فائدة فيها، ولكن يذكرها الفقهاء أحيانا في كتبهم تمرينا وتشغيلا للأذهان فهذا لا بأس، وأما أن تصيب بذلك العالم فهذا ممنوع، يعني مسائل لا فائدة فيها دينية ولا دنيوية، هذه علمية أو مالية ممنوعة. وإضاعة المال كذلك أيضا مما حرمه الشرع إضاعة المال، لا تقل هذا مالي وتنفقه في غير مرضات الله وتلقيه في البحر أو تحرقه بالنار حرام عليك، مالك ولكن الله سبحانه وتعالى استخلفك واستأمنك فأدي حقه، ما وجب من الزكاة وما إلى ذلك، تصل الأرحام وتطعم الرجائع والفقراء والمساكين، ثم ما فضل تتصرف بما تحتاج إليه، وأما أن تضيعه بغير حرام بأن تستعمله في الممنوعات الشرعية في المنظمات الشرعية هذا حرام. إضاعة المال أنواع، فهذه الإضاعة كلها بجميع أصنافها ممنوعة شرعا، ولا يجوز لشخص أن يقول إن مالي تكسبت بعرقي فلأن أتصرف فيه كيف أشاء، لا، بل في حدود ما شرع الله لك أن تنفقه فيه وجوه الخير في سبيل الله وفي صلة الأرحام وما إلى ذلك، وأما أن تضيعه بما حرم الله أو في أشياء مكروهة التي الأخيرة فيها أو في يعني محظورة أو في معاداة بعض الناس، هذه الأشياء كلها محرمة، هذا تتفرع من مال الإنسان. والحديث هذا بهذا اللفظ هو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى هذا من أفراد المصنف، قال رحمه الله تعالى ومن فوائده أن الله تعالى يحب من العباد الإخلاص في عبادته في التوحيد وسائر الأعمال كلها التي يعبد بها، وفي الإخلاص صرف الرياء كله، لأن الرياء شرك أو ضرب من الشرك. قال أهل العلم بالتأويل إن قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قالوا نزلت في الرياء. ويكون في الإخلاص أيضا التوكل على الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع على الحقيقة غيره، لأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا شريك له. ومنها الحمد على الاعتصام والتمسك بحمد الله تعالى في حال اجتماع واختلاف. قال ابن عبد البر رحمه الله: وحمد الله في هذا الموضع فيه قولان، أحدهما كتاب الله والآخر الجماعة، وكلاهما يعني شيء واحد. ولا جماعة إلا بإمام، وهو عندي معنى متداخل ومتقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينعى الفرقة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الآية، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخره. ومن أمكن النهي عن كثرة الكلام بما لا يعني، لأنه إن كان مباحا ففيه إضاعة الوقت، الكلام بما لا يعني. إن لك حاجة اجلس مع شخص متحدث معه بما تحتاج إليه من الدنيا أو من الدين أو من أشياء، وهناك إضاعة الوقت، نجلس ونتحدث، هذا أول إضاعة الوقت. الوقت ثمين، وقت الإنسان هذا رأس ماله. الوقت إن لم تقطعه قطعك، إن انقطعته بالعبادة والخير يعني فزت به، وإلا ضيعته وسوف تحاسب عليه. إذا إضاعة الوقت، ما ينبغي لشخص أن يجلس ويتكلم بقال فائدة فيه، هذا إضاعة الوقت. وكذلك أيضا وإن كان حراما ففيه كثرة المآثم، وفي الأمر إذا كثر الكلام لابد أن يجر إلى النميمة أو إلى الغيبة أو ما أكلم الآخر، فإذا هي كثرة الكلام آخرته. وكثرة الكلام هذا على ظاهر الحديث كثرة الكلام آخرته. ومن النهي عن السؤال عن كثرة السؤال عن أموال الناس، وقد وردت نصوص كثيرة بذم كثرة السؤال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه: حدثنا شيبان فرخ الأبلي وغلا بغية في العراق، قال أخبرنا أبو عوانة وطعم عبد الله الأشكري عن سهيل بن أبي صالح لهذا الإسرائيل مثله غير أنه قال: ويسخط لكم بدل كريها سخط، لا ويسخط لكم ثلاثة ولم يذكر ولا تفرقوا. اختصر الرواية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: اخبرنا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي المعروف من الراويه، قال اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن الشافعي عامر بن شرائع الهمداني القمي عن وراد مولى المغيره بن شعبه، وراد هذا كان مولى المغيره بن شعبه الصحابي رضي الله عنه، وكاتبه ابو سعيد او ابو الورد الثقفي الكوفي في كتب الثالثه عن المغيره بن شعبه، قال ومولى مغيرة بن شعبة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات، حقوق الأمهات، ظلم الأمهات يعني حق يعني ظلم حقوق الأمهات وعد البنات، لأن هذه كانت من أعمال الجاهلية، حقوق الأمهات وعد البنات بشأن العالم، وعد البنات كذلك أيضاً وهي حية كانوا يدفنونها ثقافة العالم. وقال إن سبب ذلك أن شخصا من العربي زوج بنته لشخص فحصل بينهما شقاق، فذهب يعني يتكلم مع زوجها بذلك، فهناك حصل بينهما مخاصمة فبدا يتضاربان، فقامت المرأة تعين زوجها وتضرب أباها، فحلف أن لا تولد له بنت إلا ويدفنها وهي حية، فبدأ ذلك وشرع للعربي فسلك مسلكه، فكلما ولدت بنت وشركوا عليه قتلوها أو دفنوها وحية، فجاء الإسلام فأنقذ ذلك ويعني والأمة من هذه الجريمة ونهى عن وعد البنات، وعد البنات ومنعها، فذلك منع ما يجب أداؤه عليك منعك، وهذا أي طلب ما ليس لك حق فيه. وكره لكم ثلاثة: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى بالسر المتصل: حدثنا قال حدثنا وحدثني قاسم بن زكريا القاسم بن زكريا القرشي أو محمد وفي الجراء من الطبقة الحالية عشرة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى بن أبي المختار ما دام العاصي الكوفي من كبار شيوخ البخاري ويروي عن معاذ بواسطة وهذا من التاسعة قال عن شيبان شيبان بن عبد الرحمن النحوي نسب إلى نحوه نحو هذا بطن هذا أو قبيلة من العرب النحو من الأزدي قال عن منصور وليس منصور إلى علم النحو عن منصور المعتدل بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن الله حرم عليكم وما حرمه الرسول هو ما حرمه الله لأنه لا يكتب عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن إبراهيم بن مدسر وعلية أمه وكان له نسبة إليها عن خالد بن حذاء خالد أبو المنازل خالد بن مهران الحذاء من الطبقة الخامسة قال حدثني ابن أشوع حدثني ابن أشوع هذا ابن أشوع اسمه سعيد سعيد بن عمرو بن أشوع منسوب إلى جده الحمداني بالكوفي قاضيها من الطبقة السادسة قال عن الشعبي عن ابن شراير أنه قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية بن أبي سفيان الصحابي المعروف قال إلى المغيرة بن شعبة ماذا كتب له اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بنفسك سمعته اكتب إلي فكتب إليه أي مغيرة إلى معاوية أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال هذا سمعت فكتبه ففيه الاستفادة بالكتابة ومن طرق التحمل الكتابة طريقة التحمل بالكتابة وهو طريق الصحيون عند جمهور العلماء يعني قلنا وقد ذكرنا عدة مجالس أن طرق تحمل الحديث ثمانية مجامعها ثمانية فمنها خمسة لها من الأدلة الصحيحة مشهورة معروف وثلاثة منها لا تصلح للرواية أولا السمع ثم القراءة تسمى العرض ثم الإجازة ثم المناولة وتتقدم المناولة مع الإجازة على الإجازة مجددة ثم الكتابة ثم الكتابة وهذه خمسة أشياء فهذه لها أدلتها الخاصة بها إجازة مجردة إجازة المقرونة بالمناولة وبقي الإعلام والوصية والوجادة ثلاث هذه لا تنفع في الرواية ما يجوز لها الرواية وإنما للعمل تصلح للعمل. قال رحمه الله تعالى في سنة المتوسط قال أخبرنا وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدلي نزيل مكة الطبقة العاشرة قال حدثنا مروان معاوية الفزاري مروان معاوية الفزاري الكوفي نزيل مكة ثم دمشق الطبقة الثامنة قال عن محمد بن سوقة بالضبط الغنوي أبو بكر الكوفي العالي ثقة مرضي عالي الطبقة الخامسة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي محمد ابن عبيد الله الثقفي هذا كوفي الأول في كتبنا الرابعة قال عن وراد كاتب المغيرة أنه قال كتب المغيرة إلى معاوية ماذا كتب له سلام عليك هذا في أول الرسالة أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثة ونهى عن ثلاث حرم عقوق الوالد والدات كذلك أيضا وولد البنات وعاتل ولا إذا طلب منك حق على حق الواجب عليك تقول لا وهات ولا عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هكذا تكلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قبله عنوان باب بيان أجل الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ يعني معنى ذلك أن هذا الحديث الآتي يبين لنا أن الحاكم ومثله المفتي أن الحاكم أو المفتي إذا أفتى يعني بعد تأهله لذلك، وليس كل أحد يعني يسرع لذلك، وإنما أهل الاجتهاد. لماذا؟ لأن النص يدل عليه. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا الحاكم، والحاكم عادة هناك بذلك الزمن ما يولى حاكما إلا من كان مجتهدا في مسائل دينية ولا يعتمد على غيره، وإنما يستعين بعض العلماء موجود، ولكن يقولون هكذا حتى إنهم لا يجزون المقلد كذا، بعضهم يمضي ذلك، ولكن الأزمنة المتأخرة جاءت فصار كل مقلدين وكذا وكذا، وإلا فالأصل أصل هذا. والمراد إذا اجتهد، إذا قوله إذا اجتهد معناه أهل للاجتهاد، والاجتهاد لا يكون إلا إذا توفرت أو توافرت الأسباب المهيئة للاجتهاد، أن يكون عالما بكتاب الله، أن يكون عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون عالما بإجماع الأمة، أن يكون عالما باختلافات العلماء حتى لا يخرج منها، وهكذا. ثم بعد ذلك عنده أفكار ذكي وكذا وعلى آخره، فبذل جهده بذلك مستنبطا لما يعلمه من النصوص وأقوال العلماء، فهذا هو المجتهد. فأخطأ فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على خطئه. وإن أخطأ أجر على عن اجتهاده وأجر على إصابته فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، خطأ مغفر له، معناه خطأ مغفر له، سامح الله لأنه أهل لذلك. وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة وليس له علم بكتاب الله ولا بالأحكام ولا بالسنة ولا بكذا، فتجرأ على الفتوى، فكما يقال أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. هذا يعني لأن الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الكذب لا. فهو عيب شديد ذلك، وأن تقول على الله ما لا تعلم هذا يعني، ويعني هذه كلها من المحرمات الشرعية. إذا من كان أهلا لذلك أصاب وأخطأ مغفور، أصاب أخطأ مقبول، إن أصاب له أجران وإن أخطأ أجر واحد على اجتهاده ومع يعني ومع لا وخطأه مغفور لذلك. ولذلك السلف رحمهم الله من عهد الصحابة ومن بعدهم ما تورع كثير من جل الصحابة وجل التابعين ما كانوا يتورعون في الفتوى، لأنهم عندهم مؤهلات بذلك، فلذلك كانوا يفسرون مع أنهم أورعوا الناس بذلك، أورعوا الناس وأخوفوا الناس لله سبحانه وتعالى، لكن يعلمون أن هذا الباب مسموح. وثانيا أن العمي الله سبحانه وتعالى قسم الناس قسمين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الناس قسمان إما عالم وإما جاهل، ووظيفة الجاهل أن يسأل العالم، فإذا سأل العالم وقال أنا ما أفتي لا ما في إلا إذا كان هناك من يكفيه، إذا كان هناك من يفتي مفتي معين فهذا له وجه ذلك، وإلا فهو يفتي بما آتاه الله من العلم. ثم ماذا؟ وواجب العلماء أن يفتي الناس إذا كان هناك حاجة، والرسول كان يقول السائل مضطر وليس هناك من يكفي، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يفتي الناس إلا لعذر ما. قال رحمه الله تعالى بسنن المتبر حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري أبو زكريا قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد هذا يزيد مدني ثقة من الطبقة الخامسة قال حدثنا ماذا؟ قال حدثنا محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم هذا التيمي صاحب حديث النية قال عن بسر بن سعيد، بسر بن سعيد هذا الحضرين المدني الطبقة الثانية عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد، هذا هو محل التركيز، إذا حكم الحاكم بهواه. ولذلك قال القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، ثلاثة أنواع لا يخلو ذلك، قاضٍ عرف الحق وقضى به هذا في الجنة، وقاد عرف الحق ثم حاد عنه ومال عنه ولم يرد به أذى في النعم. وقاد جاهل لا يعرف حكم الله فقضى فحكم فأذى في النعم سواء أصاب أم أخطأ. أصاب الحق ولكنه لكون قضائه بهواه وليس معتمدا على الأحكام الشرعية فأذى في النعم. مع كون أصاب أخطأ على من باب أولى أصاب كذلك أيضا. إذن ماذا؟ إذا حكم الحاكم فاجتهد يعني ليس حكمه بمجرد إنما هو مع الاجتهاد فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر أي على اجتهاده لا على خطئه والخطأ مغفور. هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم ينبغي أن يعتمد عليه، وهذا الحديث متفق، وهذا الحديث متفق عليه أخرجه الشيخان. ومن فوائده بيان أن الحاكم إذا اجتهد يستحق أجرين، أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابة الحق، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده. ومن ما قاله النووي رحمه الله، قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجر باجتهاده وأجر بإصابة، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد إذا أراد أن يحكم. قال قالوا فأما من ليس بآلين الحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، سواء وافق الحق أم لا. الذي ليس عنده علم فاستفتي فأفتى هذا وإن أصاب الحق فهو في النار وهو من أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا، فلا ينبغي لشخص أن يتعرض لمثل هذا، بل يحتاط لنفسه ولا يحملها ما لا تتحمله، لأن هذه وظيفة خص الله سبحانه وتعالى أقواما، فلا ينبغي لكل أحد أن يجترئ في حكم الله ويدخل في الوعيد الشديد. قال رحمه الله تعالى: وبسنن تطلق على حدثنا، وحدثني اسحاق بن ابراهيم الحنظلي والمروزي ومحمد بن ابي عمر العدني كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي في هذا الاسناد مثل وزاد في عقيد الحديث. قال يزيد: حدثت هذا الحديث ابا بكر محمد ابن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني ابو سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه كما حدث عمرو بن عاص رضي الله عنه، فثبت عن حديث ابي هريره ايضا. وبالسهل المتطلق على حدثنا قال: وحدثني عبد الرحمن الداري عبد الله بن عبد الرحمن الداري صاحب المسند قال: اخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي الطاطري قال: حدثنا ليث بن سعد امام اهل مصر قال: حدثني يزيد ابن عبد الله بن اسامه بن الهادي الذي الليث بهذا الحديث مثل روايه عبد العزيز ابن محمد في إسنادين جميعا، أي بإسناد عمرو بن العاص وبإسناد أبي هريرة رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: السنة المتفق على حدثنا قتيبة بن سعيد قبله عنوان: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، مما حذر الشرع أن يقضي القاضي وهو غضبان. والسبب في ذلك أن الغضب يغطي عليه وجه الصواب، شدة الغضب هذا تغطي عليه وجه الصواب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتله غضبان. وألحق العلماء كل ما له تشويش على القاضي من الشبع المفرط ومن الجوع المفرط ومن العطش المفرط ومدافعة البول والغائط وما إلى ذلك، كل التشويشات التي تدخل على القاضي لا يجوز له يكره له أن يكره عليه أن يقضي بمثل تلك الحالة التي يعني تضر بالحكم الشرعي. فهذا السبب في ذلك أن القاضي يكون بأكمل حال حتى يفكر في وجه الصواب في سماع الدعوة من الجانبين وفي البينة من الجانبين أو من اليمين أو ما إلى ذلك، فهذه الدعوة تحتاج إلى فراغ البال. فإذا كان غضبان، فإذا كان مشوش الفكر، فإنه يفوته ذلك كله، فلذلك نهي عن مثل هذا لهذا المعنى. وبالسهل المتطبع على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء السكفي البغلاني قال حدثنا أبو عوانة رضاه الله عبد الله الأشكري قال عن عبد الملك بن عمير الفرسي الكوفي قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة هذا ولد أبي بكرة أنه قال كتب أبي أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلجة الصحابي المشهور رضي الله عنه وكتبت له وأنا الكاتب إلى عبيد الله بن أبي بكرة ولده هذا ولده كان سجستان وهو قادم من سجستان ولده الثاني كان قادم من سجستان وأبو بكرة كان رضي الله تعالى عنه كان هو في المدينة أبو بكرة رفيع بن الحارث المشهور بكنيته قال ماذا ألا تحكم بين اثنين وأنت غصبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غصبان هذا يعني دليل على المنع على أن القاضي لا يحكم وهو غصبان ولحق العلماء كما أشرنا عنفا الأشياء الكثيرة التي تخل بالوعي الكامل التفكير الكامل فهذه كلها ترفض تحت هذا فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا حكمه غضبان حكمه غضبان قالوا وهذا فجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بذلك خاص لأنه لا يتكلم في الرضا والغضب إلا بالحق لذلك قال لعبد الله بن عمرو العاص لما استأذنه بكتاب اقتل فإني لا أقول إلا الحق الغضب في حالة غضب الرضا فقد حكم بين الزبير وخصمه الأنصاري لأن بما داوه غضبان لأنه قال يعني اسق يا زبير واحبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسله إلى جانبك هذا قاله في حال الغضب ولكن نقول إن مثل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه في حالة الغضب والرضا لا يقول إلا الحق قال والحديث هذا متفق عليه ومن فوائده بيان لا يمحكم أن يحكم في حال الغضب لأنه يمنعه من النظر في الحق واستفائه وقد قاس العلماء كل ما أشبهه في اختلال الفكر وتشويش النظر كالجوع والعطش والشبع المفرط وغلبة النعاس كذلك نوم ونحو ذلك هذه كلها قالوا تدخل في مثل هذا كل ما شغل الفكر ينبغي أن يجتنبه الحاكم قال رحمه الله تعالى مسلم تطبق على وحدثنا يحيى بن يحيى النبي النسابوري قال أخبرنا الشيخ ابن بشير قال حدثنا شيبان بن فرخ الأولي قال حدثنا حماد بن سلمة هذا ابن دينار قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى الأنسي أحد المشايخ الستة قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ عن البصري قال كلاهما عن شعبة كلاهما عن شعبة ماذا كلاهما الضمير هذا محمد بن جعفر وماذا ومعاذ بن معاذ قال حدثنا أبو كريب أحمد بن علاء المشايخ الستة قال حدثنا حسين بن علي الجعري القمقري الزاهد من التاسعة عن زائدة بن قدامة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمر كل هؤلاء المذكورون عن ماذا عن عبد الملك بن عمر كل هؤلاء يعني أن هؤلاء الخمسة وهم هشيم وحماد بن سلمة وسفيان الثوري وشعبة وزائدة خمسة هؤلاء كلهم عن عبد الملك بن عمر الفرسي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة المتقدم قال رحمه الله تعالى هذا الباب عنوانه باب نقض الأحكام الباطلة إذا حكم الحاكم بالباطل لا يقر عليه بل ينقضه القاضي غيره ينقضه ورد محدثات الأمور محدثات الأمور كذلك أيضا ممنوعة وهي البدع البدع التي ليست عليها أثارة من علم الكتاب والسنة هذه تسمى بدع وهذه ماذا ترد مردودة على لسان الشرع من هذه الحديث بأن هذا ما ليس مفورد هذا هو المراد بهذا قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح الدولابي البغدادي الطبقة العاشرة وعبد الله بن عون الهلالي عبد الله بن عون هذا الهلالي خزاز أبو محمد البغدادي من الطبقة العاشرة جميعا عن إبراهيم بن سعد الزهري المدني قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حفيد عبد الرحمن بن عوف هذا قال حدثنا أبي يعني سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها القاسم بن محمد هذا أحد فقهاء السبعة أحد فقهاء السبعة يروي عن عمته عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام يعني أصل مهم وذلك كل محدث. هذا والباب الذي معنا باب رد الحكم أحكام هذا هو يعني أن من حكم بغير كتاب الله بغير سنة رسول الله فهذا وحده فيجب نقضه ورده وعدم إنفاذه. وكذلك كل ما أحدث من الأمور ينبغي رده وإبطاله ولا يجوز إقراره لمن استطاع. فهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده أن هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوانب كلامه صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات أي في الدين ليس مخترعات في أمور الدنيا هذه أمور مباحة جائزة وإنما المخترعات الدينية هذه من الصلاة والصوم والأذكار والصلوات وإلى ذلك هذه الأشياء كلها مردودة لا يجوز الابتداء بمن اخترعها. ومنها أنه وقع في الرواية التالية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ففي هذه الرواية رد على من قد يعاند من بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيئا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لا تعمل هذا بدعة. قال أنا ما أحدثت ولقد وجدت مشايخي أضعوا فيه وقتلت فيه. إذا الرواية الثانية تقول من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. إذا معنى سواء أحدثته أنت أم ابتديت بغيرك لا عذر لك ولا مبرر لك بذلك. فالرواية تفسر بعضها بعضا. يقول أنا ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو صدق بإحداثها. قاله النووي. وهذا الباب وقال في الفتح واللفظ الثاني هو قول من عمل أعم من اللفظ الأول وهو قول من أحدثه فيحتج به في بطلان جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها وهو جواز العمل الاستعمال. وفي رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد لأن المنهية كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. وهذا معناه أن النهي للتحريم والتحريم والنهي يقتضي الفساد. فإذا قال هذا منهي عنه نقول هذا باطل إلا إذا وجد هناك دليل يخرج ذلك. فبعض المنهيات يعني جاء نص آخر يخفف عنها أمرها مثلا يعني لا تلقوا على الجلد النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان فمن اشترى ذلك فإذا ورد صاحبه السوق فهو بالخيار. معنى ذلك أن ذلك التلقي ليس فاسدا لأنه تخيره بذلك. وكذلك بيع المصرات الأشياء والإبل وما إلى ذلك الذي اشترى لماذا لأنه قال فمن اشترى المصرات فمشترى فهو بخير إن شاء أمسك وإن شاء رد وصعد انتبه. فدل على أن ذلك النهي يعني ليس للفساد. وأما ما عدا ذلك وكذلك النيش وما إلى ذلك هذه الأشياء لها أدلتها التي لا تفر عنها الفساد. وما عدا ذلك كل ما جاء في النهي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام ويقصد الفساد. وهذا هو الراجح مذاهب العلماء. قال وأمنا أن يستفاد من أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله ليس عليه أمرنا والمراد بأبيه أمر الدين. أمر الدين إذا لدكم كذلك ومثلا واحد يحتال على القاضي ويشوش عليه ويأتي بشهود الزور ويغذله ثم يستكيل على قضاء القاضي ويقول حلال لا هذا الحديث يدل على فساد في هذا. قضاء القاضي ظاهرا لا يبيح باطنا لا يبيح باطنا فلا يجد لأحد أن يتصرف بذلك القضاء أي المزور أو المشور. قال رحمه الله تعالى قال قلت في الأخير هنا عندي أن ما ذهب إليه بعض السلف هو الظاهر، وقال في ذلك ابن طائفة بسبب من عطاء الزهري والثوري ومالك وحكي عن غيرهم أيضا في ماذا قال هنا ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر كلاما طويلا. وأما من عمل عملا أصل مشروع وقربة ثم أدخل فيما ليس بمشروع أو أخل فيه مشروع فهذا أيضا مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل فيه أو إدخاله ما أدخل فيه، وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا، فهذا لا يطلق القول فيه برده ولا قبوله بل ينظر فيه. فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة كمن أخل بالطهارة مع القدرة عليها أو كمن أخل بالركوع أو السجود إلى آخره، فعلى كل حال بعض السلف علم بذلك كل ما كان من هذا القبيل يكون باطلا. ولذلك قلت هنا عندي أن ما ذهب إليه بعض السلف هو الظاهر الله أعلم. وأما المعاملات كالعقود والفسوق ونحوهما فما كان منها مغيرا الأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك منكم الملك لأن ملك ملك ملك مثلث لأن هذا غير معهود بأحكام الإسلام ومثل هذا لا يجوز ارتكابه. قال رحمه الله تعالى رسالة متطبعة حدثنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي والوزي وعبد بن حميد الكسي جميعا عن أبي عامر أبو عامر هذا اسمه عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمر هذا هو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعيد بن إبراهيم قال أنه قال سألت قاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساجد يعني مسكن ثلاثة بيوت يعني فأوصى بثلث كل مسكن منها بثلث كل مسكن لحاجه قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد ويعطى ذلك. ثم قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني معناه أن هذا يعني ثلاثة بيوت من ثلث كل بيت قال هذا ما ليس مشروعا ليس مشروعا فيدخل تحت هذا الحديث. إذا يعني يعطى واحد ويجمع في بيت واحد والورثة يأخذ اثنين هذا مراد. قال ماذا قال رحمه الله تعالى باب بيان خير الشهود باب بيان خير الشهود الذين يشهدون في حقوق الناس في الأموال والحقوق. قال حدثنا يحيى بن يحيى بن النسابوري قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر هذا هو أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حسن الأنصاري المدني قال عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرو الأنصاري عن زيد بن خالد أبي عمرو الأنصاري هو عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي عمرة الأنصاري عن أبي عمرة عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري المدني عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا الحديث نص صريح في مبادرة لأداء الشهادة لأداء الشهادة قبل أن يسألها. وهناك بمقابل حديث في ذم الشهادة ويشهدون ولا يستشهدون والجمع بينهما يعني سهم. وذلك نقول أن الأصل في هذا ألا يبادر ولا يتسارع بشهادته، لكن إذا علم أنه لا يشهد لهذا الشخص إلا هو ما رأه غيره أو كانت له شهادة بعض الأشرار الناس إذا وجده وحده يقول له ألا تقضيني حقي قال أبشر وحده أسبوع كذا، وإذا كان مع الناس يقول ما علي يعني ما علي شيء يمكن فاستتل بذلك فشخص اختفى وسمعه يعترف له. فهذا الشخص أدى شهادة هذا هو المحمول لأن هذا الشخص يضيع حقه لولا هذا، فإذا هذا الشهادة التي يستحق بها الشخص ولا يجد غيره ففي مثل هذا خير الشهداء. ألا أخبركم بخير الشهداء الذين يأتون بشهادتهم قبل أن يسألوا هو أعلم. وأما التسارع الناس كلهم رأوه أنت تتسارع في أداء شهادتك قبل الناس هذا هو المذموم. ومن علامة يعني العدم أو خفة الدين فهذا لا ينبغي أن يتسارع. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على شريك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثا منا جزاءنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية قدرتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمك ولا تعلمنا هذا السلام عليكم.